والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وبإذن تعالى في هذه الدقائق المعدودات نتذاكر حول قوله تعالى في سورة فاطر الآية الثالثة: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. ذا معناه الإنسان إذا تأمل آيات الله جل وعلا في قرآنه تسوقك إلى عقيدة التوحيد التي من أجلها خلق. وهذا النداء يدخل فيه البر والفاجر. يا أيها الناس، معناه المؤمن يدخل في النداء، الكافر أيضا يدخل في النداء. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. حتى الناس تاركين الصلاة، قال عندهم رأي في الدين ده، ربنا قال النعم اللي عندكم دي ما تذكروها. وهذا النداء شبيه بقوله تعالى في سورة المائدة الآية 11: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. ذاك هناك خطاب محدد للمؤمنين أصحاب العقيدة السليمة، انتوا أحياء في الدنيا دي ربنا قال كمان تذكروا النعم. وربنا مرة يعمم ويخصص: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. معناه انت اي نعمة عندك اذكرها. بعد ذلك ربنا يخصص: اتهم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم. دي نعمة كبيرة جدا. انت عارف اهل التوحيد بالنسبة لسكان الارض قلة جدا، قلة، الاكثرية لا تلتزم عقيدة التوحيد. معناها الاكثرية دي ضد اهل الايمان وهم على ظهر الارض. وحتى اللي بيوحدوا الله جل وعلا الاكثرية تلقاها مطرشقة. تستغرب بعد ذاك بقول واحد زيك ممكن ينهج عرضك في لحظة واحدة رغم العداد كله. كونوا انتوا يا اهل التوحيد احياء، صلواتكم الخمسة في المسجد، دروسكم تقام، واحد ساي يقدر يضربكم ما في، رغم يحمل لكم كراهية وبغض شديدة. دي نعمة كبيرة ربنا قال اتذكروها. اذا مرات ربنا يأمر باستذكار النعم على العموم ويخفف على اشرف النعم. نفس الامر ربنا سلك في هذه الآية الكريمة: يا ايها الناس. هنا بدل يا ايها الذين امنوا هناك، بهنا للبشرية كلها. اذكروا نعمة الله عليكم. معناه انت لا من تستذكر النعم، استذكار النعم بيقودك الى شكرها. طالما اصبحت من الشاكرين بعدها تحتنق عقيدة التوحيد بسهولة وحتثبت عليها. لكن انت نعم الله عليك ما بتتذكره ولا داير تشكره، ما بتمشي لقدام. تفهم كده؟ اذكروا نعمة الله عليكم. استذكار النعم يؤدي إلى شكرها، كما نص حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في صحيح مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد، إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. الليلة أي مسلم يعرف أن الحمد لله رب، الحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض. لكن أي واحد لو حاسب نفسه يلقى لفظة الحمد لله دي، هذا الذكر يمرق بسيط، إن عايز بعد ذاك اللسان بتاعك يلهج بحمد الله جل وعلا وما تقدر ذاتك تحصيها دلا من تستذكر النعم، لكن انت النعم ما بتتذكرها. الحمد لله دي تمرك بسيط ما حتمرك كثير، معناه الحمد لله دي معناه علامة على استذكار النعم دي، لو ظهرت في حياتك وبعد ذاك لسانك بعد ذاك باستمرار يلهج بشكر الله جل وعلا دفسه كمال لرضاه. إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها. أصح ترجع البيت تشرب الشاي، يجيبوا لك الزلابية تشيل تبلع في أمان الله، انت قال لعبة البلع دي هيلة. يا مناس الليلة ربنا ابتلاهم بالسرطانات، الواحد يقدوا له بعد ذاك الحلق حلقومه ده، يجيبوا بعد ذاك خرطوش يدخلوه، يجيبوا المواد الغذائية يخبوها لك، ما يتزوغ أصلا. انت حاليا كون تبلع يا اخي انت في نعمة كبيرة. يا مناس مشتهين نعمة التبلع دي ما لاقينا كلكم، انت الليلة قاعد تشرب اي شراب، يا مناس الليلة نعمة الشراب دي ذاتها ما في كلكم. اذا هنا يأكل الاكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. هذا الحديث كما قال اهل العلم، انت عارف النعمة مهما قلت اوعى تستحقر لك نعمة وانت حي. ده هو فهم الحديث ذا. زي صلاة الصبح دي ياخذ نعمة كبيرة جدا، كونه تجد أدي صلاة الفجر وترجع بيتك في أتم صحة وعافية وجد ونشاط. يا مناس متندلين راكدين في البيوت ما يقدر يصلوا على صلاة الفجر دي، معناه أنت في نعمة كبيرة. إذا هذا الحديث النعمة مهما قلت يجب على الإنسان أن يستذكرها حتى يقوم بشكرها لله جل وعلا. إذا كان نعمة الشراب ده ونعمة لك ربنا يطالبني أنه بعد ذلك أحمده أي أشكره، ده معناه أي نعمة، نعمة البول، نعمة التغوط. البول في ناس الليلة ما يقدروا يبولوا إلا القسطرة، تلقى الواحد يشيلوه فرفر زي ديك المزروع يجري به وجري، يكون كمان أخصائي بعد ذلك يدخل القسطرة حتى يبول حتى يرتاح. انت ياخذ برعه في امان الله دي ما قاعد تشكره ليه؟ نعمة التغوط. يا مناس الليلة امعاهم باضب كله ربنا ابتلاهم بالسرطانات دي، يدخلوا له الواحد بعد ذاك الانبوب في بطنه يقدوها قد الكيس القشايله كده. انت تتمتع بنعمة التغوط او عتجي بعد ذاك تدخل المرحاض وتمرك يفتكر دي حاجة سهلة ساي. ولا تسألن يومئذ عن النعيم، عايز ربنا يمتعك بالنعم دي تشكره. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، بعد ربنا خصص، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ الإمام السعدي عليه رحمة الله في تفسيره لا من مر على الآية دي قال رب العزة والجلال يذكر البشرية بأصول النعم، دي تسمى أصول النعم. انت اي نعمة يجب ان تشكر الله عليها، لكن بالذات نعمة الخلق دي ونعمة الرزق. اذكروا نعمة الله عليكم، هل سؤال من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ إذن أصول النعم الخلق والرزق، الخلق أسعي لنفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الآية 6 من سورة الانفطار، يا أيها الإنسان، الإنسان على العموم إن شاء الله تارك صلاة أشرك كافر لا تعرف آية ولا حديث، ربنا قال لك كلامي ده أسمعه. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ ليه تتمرد على منهج الله جل وعلا؟ ليه ما تنضبط على بعلم الكتاب والسنة؟ ومن أجل ذلك ربنا خلقك عشان تعبده. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كده شوفت بني آدم كده خيل يمشي بكرعين، الكرعين ذل عين المساحة بتاعتهم، شايلات بطن، شايلات فخذ، شايلات راس فاخورة، شايلات أيادي، شايلات أكتاف، خلق زي ذل بيقدر عليهم. أمسك بس نفسك دي صورة جميلة جدا، تجي تطلع بعدك للشغل، المراية، الحمام، الريحة، الهندام، كيف ربنا قال لك ده ما شايفه؟ ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. تخيل لو رب العزة والجلالة خلقك بكراع واحدة حيكون حالك كيف؟ لو ربنا خلقك كامل لكن بصر ما في، ما في عيون، حالتك تكون كيف؟ ولو عندك عيون لكن ربنا سمع ما أداك أصلا، وشوف حتى الأيادي دي أي حاجة عايز تتناولها متيسرة لك، زول داير يضربك عايز تستخدم معاه القوة، جسد ربنا كيف على مستوى عجيب، خلق زي ده ما تني ساكت لأنه إذا كان ما مشيت تمحنت فيه وبعد ذاك تتذكر النعمة دي ما حد وحيد الله، يقول لك يا زول وحيد الله، خليك مع الموحدين، أسند أهل التوحيد بمالك وجودك وفكرك. تشوفوا ده كلام غريب جدا، ده تشوفوا كلام غريب. أي لذلك ربنا قال لك نعمة الخلق دي، وبعد ذاك أي آية في كتاب الله جل وعلا أثناء تلاوتك اليومية فيها لفظة الخلق دي بعد ذاك تتأملها، ما تبقى زي الناس الجهلة اقروا القرآن شهريا يختموا يضبحوا زلابيا لبن ثم ما تلقاهم يوصلوها للنبي صلى الله عليه وسلم، التزام في بيوتهم تلقاه ما في القرآن ده، انت ربنا نزل عشان تتدبروا ان شاء الله في اليوم صفحة واحدة، هذا خير كثير، اليوم كله انت حي في الدنيا دي بس صفحة واحدة وهم وبعدك افهمها اقراها بتدبر، اي آية تتحدث عن الخلق بعد انت قف نحوها. مثلا الآية 20 من سورة الروم، ومن آياته أي الدالة على عظمته حتى يوحد، أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. شفت البشرية اللي بيشوفها حاليا دي كلها، ربنا قال خلقتها من تراب، أبونا آدم الجين منهم عليه السلام ربنا خلقه من تراب، موية معها طين ربنا خلق أبونا آدم، بشر بيشوفوا حاليا ده ما تمش بعد ذاك تستكبر وتكون متعجرف وترفع نخرتك، انت يا اخي مخلوق من تراب، اليوم اليتيم اجلك يدخلوك الغبر ده احفن من الجيفة، احفن شفت مخلوق على ظهر الارض بني ادم ده اذا مات، من اجل ذلك بيغرقوا له في الحفر بعد ذاك يدفنوه بعد ذاك الطوب بعد ذاك كمية من التراب بعد ذاك يسمي مكمية من التراب، عفن عفن بني آدم ده، كما قال أحد الحكماء قال أول نطفة مزرة، كده أستعلى من تجامع زوجتك بسرعة تمشي عشان تستحمى، نقطة ساي من بنيك إن وقعت في سنوالك بعد ده تسهج منها، أول نطفة مزرة وآخرك جيفة قدرة وما بين ذلك تحمل العذرة، انت حي المراحيض اللي بيسواها في البيت دي ليه؟ عشان تبول وبعد ذلك تمشي تخرى، ذبح البني آدم، أجل ذلك خلقك من تراب، هل تصدق بآية زي دي؟ ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون أي على ظهر الأرض. الآية 22 من نفس الصورة، ومن آياته خلق السماوات والأرض، أسع السماء دي ده خلق عجيب جدا، الأرض اللي قاعدين فوق دي يا أخي ده جسم هائل خالص، شفت الواطن لسع الماشين فوق دي يا أخي ده جسم ماكن جدا، بس ما خطوط في الفضاء كده سايب تكالات ما فيه، ده ما بخلي الناس يلتزموا، انت قايل الواطن دي عندها عمد يا دسع، تخيل بتيخة كبيرة الدعه في الفضاء تكون قدامك، ده حال الكره الارضيه اللي قاعدين فوقها حاليا، وده خلق عجيب كما نص القران لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. شريعة محمد لا تعرف القبلية، لا تعرف العنصرية، لا تعرف اللونية، لا تعرف الجهوية، لا تعرف الحزبية. شوف لك بعد ذاك نظام آخر، دخلت التزمت بمحمد صلى الله عليه وسلم تلقى الناس يختلفوا في الألوان، واحدين زرق، واحدين سمر، واحدين بيض، واحد تلقى أمهر، واحد تلقى خيدر، واحد طويل، واحد قصير، واحدين سمحين، واحدين شينين. ده كل عند الله ما بيشتغل، بس يشتغل بعد ذاك التقوى. لكن هذه السحنات وهذه اللهجات اللي بتختلف حتى تعلم عظمة الله جل وعلا. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين وليس للجاهلين. جاهل ما ينفع هنا، الجاهل لو دخل يخرب بمحمد صلى الله عليه وسلم. أنا تعرف ناس كثيرين، أنا حزب كثير، أنا قبلتي معاي، أنا يخرب الدين. لكن لا، الناس بعد داخل فاهمين هذا الدين، يعرفوا بأن هذا التغيير اللي يحدث في ألسنة البشر في لهجاتهم وألوانهم دي دلالة على عظمة الخالق. إن في ذلك لآيات للعالمين. وسع الليلة مسلمين كثيرين، واحدين الحسب، واحدين النسب، واحدين الكثرة، واحدين بالمال. ده عند الله كل ما يشتغل يا أخي. القبائل اللي بيشوفها حاليا دي والشعوب المختلفة الألوان دي والسحنات الغرض بس للتعارف. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وليس لتتكارهوا ولتنابزوا أو تتقاتلوا أو ليسخر بعضكم من بعض لتعارفوا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. ده تهديد للبشرية خاصة المسلمين. قال أنا مطلع على القلوب بتاعتكم، لو أصلك شغال لغبلية ولا لحزبية ولا عنصرية ربنا قال لك أنا لاكتك ما بتغيب عليه. شغال بإخلاص لله جل وعلا ربنا قال لك أنا مطلع على قلبك. ده معناه على أن حتى الخلق بني آدم ده لو تأملته اختلاف عجيب جدا. حتى الإنسان ذاته الخلقة بتاعتنا دي بالله يفك هم داير شاي بلبن، تطلب عديل كده يا أخي نجيب لك شنو، شاي حمر ولا شاي بلبن؟ يا أخي لو ما عندك نعمة التزوق دي خيل بعد ذاك عظمة بتاعت لحمة هذه دي براها في أشياء عجيبة جدا. خلي بقية خلقك لده وفي أنفسكم أفلا تبصروا. بس نعمة التزوق داير قهوة تحس بها طعم براها، شاي بلبن طعمه براها، الشاي الأحمر. اتخيل ربنا لو شال مننا نعمة التزوق دي، ما دار انت وحدوني يلا تاني نعمة التزوق ما في، نعمة التزوق ما في. معناه تاني الواحد بس تفتح خشمه كده تجيب لك بعد ذاك كوز وبس تقرب تقبه فوق طواله ما خلاص. لكن نسع الليل حتى الطعام وإن كان شرابا تتزوقه، داير شيء طعم براها، عايز ملاح طعم براه، الرغيفة تقريضة طعم براها، البسكويت زي من تقرشه. يا أخي دي نعم، دي تخيل نعمة التذوق. لو ربنا دي شال حالك حيكون كيف؟ بل نعمة الهوى اللي بيشوفه ده، الهوى شفت الأكسجين ده أسع لو ربنا شاله البشرية دي كلها حتمه. أسع ربنا لو قال داير فاتورة شهرية ثاني شهر يسدد 14.5 اللي بيقدر عليها من ذلك. يا ما انت عايش سنين ومؤمل تعيش سنين في ملكوت الله جل وعلا، ما توحده، ما تفرد بالعبادة، بعد تدعو خلافه تجعل له الند وتصير على ذلك. أجل ذلك الخلق بعد ما ربنا يؤصل هذه النعمة العظيمة بعد ذلك يذكرك ما في إله ثاني يخلق ما في. آية 73 من سورة الحج، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين يدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. الآية دي لما نزلت وجد النبي صلى الله عليه وسلم من العرب من كان يعبد الرسل، كان عزير وعيسى عليهما السلام، من العرب من يعبد الجن، من العرب من يعبد الصالحين، من العرب من يعبد الأصنام والأوثان. الخطاب على العموم، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، لن تتسمى لنا القطعية. الضبانة الحقيرة الغدر اللي بيشوفها دي إن كانوا ملائكة ما يخلقوها، راية شديدة، رسل ما بيخلقوها. إن جبت الملائكة معهم الرسل الصالحين الجن الصالحين الجمادات، قل لهم اخلقوا لنا ضبانة واحدة، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدروا الله حق قدره. ان الله لقوي عزيز، عشان تعرف الهك معرفة تليق بجلاله وعظم سلطانه. الضبان اللي بيشوفوا حاليا ده ملائكة على رسل، ضبانة ما يخلقوها. يا اخي بعد تشيل العبادات من الله جل وعلا وتديها لمخلوق خلق رب العزة والجلال. والآية كمان 20 من سورة النحل شبيهة بالآية 73 الحج، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقوا شيئا، للتغليل والتحقير. الضبانة خليها، شفت الدرة دي، شفت الحشرات التي لا ترى بالعين المجردة، الله قال لك ما بيخلقوها، ما يستطيع. إما شئت دعيت غير الله جل وعلا، إما شئت تمسكت في الصالحين أو الملائكة المقربين أو الرسل، ده ما بحلك عند الله جل وعلا. ده كلهم خلقهم الله جل وعلا، الملائكة خلقهم الله، الرسل خلقهم الله، الصالحين. انت تخلي الخالق وتمشي للمخلوق، وبعد ذلك من تتمرد على الله جل وعلا، تساوي المخلوق مع الخالق جل وعلا، وده الشرك اللي بيورطك في نار جهنم، ده عمل حسابك. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. يا ايها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ كمان أي آية تتحدث عن الرزق أو عفو تساي، لازم بعد ذلك عشان ترزق في نفسك عقيدة التوحيد. الرزق ده إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، دي مش آيات، بعد ده واحد ما يرضى بذلك أصلا أصلا، تلقاه واحد دفنه ويترحم عليه بعد ده يطلب منه أن يرزقه. دلل حال المسلمين، الناس قرضوا ولا أبو يا مناس الصلوات الخمسة في المسجد، تقول لي يا أخي الرزاق ذو القوة المتين هو الله، ما في مخلوق يرزق مع الحق جل وعلا. بدل يقول لك جزاك الله خير، تلقى بعد يحمل لك العداوة حياته كلها، لا من تتحير فيه. إذا أنت أي آية تتحدث عن الرزق بعد ذلك تتأمله، مثلا سورة الملك دي، سورة الملك بس آيتين من سورة الملك، الآية 20 والآية 30. الآية 20، أمن هذا الذي يرزقكم وهو الله جل وعلا إن أمسك رزقا بل لجوا في عتو ونفور. سؤال محدد، الرزاق هو الله، لو ربنا ده مسك الرزق ده تاني نقطة مطرة واحدة تنزل على الأرض ما في، حتمشي وين يا بشرية تاني؟ معنا كل الخلق ده بموت، إنسان على حيوان كلهم حيموتوا. إذا كان الحق جل وعلا قبض الأرزاق دي عنده وما فكها، دي تبين لك عظمة الله جل وعلا، ده تحدي أن الرزاق هو الله. الآية 30 من سورة الملك، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. يوم الناس صحوا بالصباح يا أخوان النيل الأزرق، والله ما فيش، الله دخلوا في أعمى غلط، لا لقوا نيل أزرق، لا لقوا نيل أبيض، لا لقوا بعد ذاك صوبات، لا لقوا نيل أخضر، لا كل الأنهار ربنا قال لو غويبتها في باطن الأرض ما تلقونكم موية على ظهر الأرض. فمن يأتيكم بماء معين؟ من اللي بيجيب لكم موية بعد ذاك عزبة عشان تشربوها وترطبوا بها الأجساد بتاعتكم، خاصة في أيام زي دي، أيام السخانة، أيام الصيف، ناس تشرب موية كثير، تجد الواحد في اليوم كميات ضخمة من الماء. طيب ما توحد الله يا أخي، ما تفرد بالعبادة، أذكر النعمة دي عشان تشكره، ربنا يطالبك بذلك. وبعدين حتى الرزق ده أصل ما تجعل لله الند، ما في ناس بيطلبوا الأرزاق من غير الله، واحدين يمشوا للغبور، واحدين يمشوا البيانات ما فيها جثث، واحدين بعد ذاك عسى يطلبوا من الملائكة، يطلبوا من الصالحين، أو حتبقى زي الجهلة كما نصت الآية 17 من سورة العنكبوت. ده تحذير، انت اعترفت بان الله هو الرازق، هو اللي بيرزق العباد، اوعى قلبك يلتفت لاله غيره. ان الذين تعبدون من دون، ان الذين تعبدون لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون. آية صريحة، ان الذين تعبدون من دون الله، لما شد عبدت الملائكة، عبدت الرسل الصالحين، لا يملكون لكم رزقا، رزقا أتت نكرة، لا يملكون لكم رزقا. إن شاء الله لو عبدت جبريل عليه السلام قل له عايز لي نص ليمونة ما يملكوا يا، إن قلت لدى إليه حبة بتاع الطماطم يا جبريل ما يملك إليك، ده مخلوق من مخلوقات الله، تخلي الخالق جل وعلا، لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق. طالما اعتقدت بأن الرزاق ذو القوة المتين هو الله جل وعلا، يا خمشي له أطلب منه أي حاجة عنده بالخزائن، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، أي أفردوه بالعبادة. زي ما قلت لك استذكار النعم بأصل في نفسك عقيدة التوحيد، ربنا خدت العبادة بالأول، واعبدوه بعد ما نعبده واشكروا له. أعظم نعمة تشكر عند الله جل وعلا نعمة الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولكن لا يعطي الدين إلا من يحب. إذن دي نعمة تستوجب الشكر، واعبدوه واشكروا له إليه ترجعوا. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ بعد ذاك الإجابة واضحة، ما في إله غير الله يرزقنا. طالما ما في، بطراعها تاني أثناء النطق بالشهادة، لا إله إلا هو، فأنا تؤفكون. ليه بعد ذلك ينصرفوا من الحق للباطل؟ وانت عارف حقائق زي دي، أن الله هو الخالق وهو الرازق، ليه بعد ذاك قلبك بعد ذاك يمشي إلى غيره؟ وليه ما تعبد جل وعلا؟ ده معنى فأنا تؤفكون. إذن تاني الواحد فينا لا من يقول لا إله إلا الله، طراعي بعد ذاك في ذهنك، ربنا هو الخالق وهو الرازق، وليس لا إله إلا الله نغمة تجري في ألسنة البشر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله عن علم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، أنا لا من أقول لا إله إلا الله تكون عارفة، لا أعتقد في خالق يخلق مع الله جل وعلا، لا أعتقد في مخلوق يرزق مع الله جل وعلا. لأنه في ناس بيقولوا لا إله إلا الله لكن عندهم آراء أخرى، واحد يجي يقول لك يا أخي تعرف فلان ذا جابوا له عود، العود جنو قلبوا بيت، معناه يخلق مع الله؟ ما دي عقيدتك الفاسدة كده؟ ما في ناس يعتقدوا الاعتقاد ده؟ إذا لا إله إلا الله تقول عن علم، لا إله إلا الله ربنا هو الخالق وهو الرازق، وما في خالق ولا رازق خيره. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن الإسلام.